والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يشرح صدره، يعني يفسح صدره ويوسع صدره ويحبه إلى الإيمان ولقبول الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والحرج الشديد الضيق وشديد التأثم والتحرج، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد في السماء، يعني الإنسان إذا كلما ارتفع إلى السماء ضاق نفسه وصدره. وبعض العلماء يعد هذا في باب الإعجاز العلمي، ويقول إن الإنسان يعني إذا ركب مثلا الجبال أو طلع على أماكن مرتفعة يقل الأكسجين يضيق صدره، وهذا يعني علميا ثابت. فالله تعالى يشبه الذي يبتعد عن الإسلام ولا يريد الهداية أن صدره يضيق كما يضيق صدر ذلك الرجل الذي يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس هنا في السياق بمعنى العذاب، فالله تعالى يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، هذا إشارة إلى هذا الدين اللي شرحه الله سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيما الذي نحن ندعو به دائما يا أخوان، نقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام هي الجنة، وسميت دار السلام لأنها سالمة من كل مكروه وسالمة من كل منغصات الدنيا. وقيل سميت دار السلام إضافة إلى اسم الله سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله السلام، فهي دار السلام يعني دار الله جل في علاه. وقيل أنها سميت بذلك لأن دعوة أهلها ومنادات بعضهم بالسلام، كما قال الله تعالى: لا تسمعوا فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا تسمعوا فيها إلا السلام وكلمات السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والولي تكلمنا عنه كثيرا، الولي والناصر والمؤيد والمعين، فهو سبحانه وتعالى ولي أهل دار السلام. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يحشر الله تعالى كفار هؤلاء جميعا، ثم يقول لهم، يحشر الجن والإنس، ثم يقول للجن: قد استكثرتم من الإنس، يعني أكثرتم من ضلالهم واستكثرتم من اتباعهم لكم. لأن الجن يا أخواني، يعني بعض الناس يكاد أن يعبد الجن، بل بعضهم عبد الجن، يعني مثلا السحرة هؤلاء يفعل كل شيء للجني حتى ينقاد له وحتى يأخذ خدمات الجن. فالجن عشان يخدمه ويساعده ويحقق له مآربه يقوم ذاك يسجد له وأعوذ بالله. فالله تعالى يخاطب الجن هؤلاء الذين استغلوا ضعف بعض الناس، قال: يا معشر الجن، عبد الشيطان، نعم بعض الأخوة يقول عبد الشيطان كذلك من هؤلاء، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني إحنا كنا نعبدهم وهم كانوا يأتون لنا بالأموال، يأتون لنا يساعدوننا في إخراج مثلا الجن. طبعا السحرة إخواني يكون عنده جني يتعاون مع شيطان، يعني من الشيطان أو المال، وكل ما كان شيطانه أقوى كان أكثر في استخراج الجن من الآخرين. فالساحر إذا جاءه رجل ممسوس أو امرأة ممسوسة يوصل مارده شيطانه إلى إلى إلى هذا الجني الآخر ليخرجه، فيتقاتلان فيخرج الأضعف منهما، يخرج الأضعف، وأحيانا يودي القتل إلى موت، موت أحدهما يعني. لما يخرج الجن يقوم هذا الممسوس أو هذا كذا بإعطاء الساحر أموال، وعادة السحرة، عادة السحرة أنه الذي يأتيهم لا يتركونه، كل شهرين ثلاثة يرسل عليه شيطان عشان يجي ويقول له والله أنت ممسوس وأنا يعني لازم، يعني لازم أطلعك بمبلغ جديد. وأحيانا نفس الجني تبعه هو يسلطه على الناس، يقول روح ادخل في بيت فلان، روح ادخل بيت فلان عشان يجوني ويعطوني فلوس ويستمر عطائي. فهو يعتمد على الجن أنه يكون سبب مصدر رزق له هذا الخبيث. فإذا الإنس يستمتع بالجني من هذا الباب، وهو أنه يسلط على الناس فيأتونه ويستدر أموالهم، والجن يستمتع بالإنس، الجن يستمتع بالإنس بأنه يعبده ويدعوه من دون الله ويصلي له. بل بعضهم يا أخواني يصل مراحل أعوذ بالله يعني من الخسة والدناءة، فيسلمه نفسه حتى لفعل الفاحشة جل الله، أمور يعني يندى لها الجبين. ما تصدق كيف يعني يصل الساحر من ابتذال نفسه لهذا الجن. يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول وعادة السحرة وأغلبهم يموت مقتولا، تقتله الجن الساحر نفسه. والسبب في ذلك أن بسبب كثرة تسلط شيطانه أو المارد حقه على المرضى الآخرين، وبعضهم تقاتلان حتى يموت، فيقوم ينتقب أهل الجن الميت من المارد ومن الساحر الذي أرسله. فكثير من السحرة تجده مخنوق أو ميت على فراشه، فهو حتى هذا الطريق أعوذ بالله يعني الطريق، فيكون خسر الدنيا والآخرة، ذبحوه ويوم القيامة أعوذ بالله ليس له عند الله صرفا ولا عدل. فهنا يقول الله تعالى ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا اللي هو يوم القيامة. فقال الله تعالى لهم النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ترى هذا إنما سلط عليه هذا بسبب ظلمه ذنبه، وكذلك نولي نسلط بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أخذ من هذه الفائدة الإمام علي رضي الله عنه فيقول كما تكون يولى عليكم، ويقصد بهذا أن صلاح الناس، صلاح الناس يؤدي أيضا إلى صلاح السلطة، فعلى قدر صلاحهم الله تعالى يوفقهم إلى من هو صالح أيضا في توليهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الجن والإنس عن بين يدي الله خاطبهم، ما أتاكم رسل؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهل غافل. طبعا هنا فائدة أخيرة وهي أن الجن ليس فيهم رسل، لكن الحديث هنا للمجموع ليس للجميع، يعني يا معشر الجن والإنس أتاكم رسل، أتاكم رسل، لكن مو شرط من جنسهم، بدليل أن القوم الذين أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فإذا موسى أرسل للجن أيضا فالأنبياء كانوا يرسلون للإنس والجن. يقول المؤلف هنا في هذه الآيات سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده بخلقه وإيجاده وهما من فعل العباد باختيارهم بعد مشيئة الله ولا يضل الله أحدا إلا يستحق ذلك. ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة كلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم وبالعكس. يعني هذه أخذها من قوله سبحانه وتعالى وهو وليهم بما كانوا يعملون يعني بحسب أعمالهم تكون ولايتهم. من سنة الله سبحانه وتعالى أن يولي كل ظالم ظالما مثله يدفعه إلى الشر ويحث عليه ويزهده في الخير وينفره عنه. أسأل الله تعالى أن